يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي يريد الزواج من امرأة أخرى ووالدتي ترفض ذلك، فما موقفي أنا من هذا الزواج وإلى أيهما أميل؟ أقنع أمك، أقنع والدك بأن هذا حق شرعي ولا يجوز لها أن تمنع زوجها منه، هذا حق شرعي ولا تعترض عليه. نعم.